وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت، أي المواقيت في الحج، لأن الكلام هنا في الحج، وإلا فالمواقيت فيه مواقيت للصلاة ومواقيت للصيام ومواقيت للحج، فهنا الكلام على مواقيت الحج. والميقات أو المواقيت تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون مواقيت زمانية أو مكانية. فالميقات ينقسم إلى قسمين: زماني ومكاني. أما الزماني فهي الأشهر، أشهر الحج التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في محكم كتابه في قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه هي المواقيت الزمانية. فالحج ما يصلح إلا في هذه الأوقات، وفي غيرها العمرة. أما ميقات العمرة الزماني فهي كل وقت، العمرة جائزة كل وقت، ما يمنع منها مانع إلا اللهم إن تلبس بحج فهو ما يعمل عمرة، لم يخلص أعمال الحج، وإلا في أي وقت من الأوقات يجوز له أن يعتمر على الصحيح، ولا تكره في بعض الأوقات، بل هي مستحبة على سبيل الدم، ولكنها قد تكون أفضل في بعض الأوقات من بعض، وإلا فهي جائزة. وإن كان بعضهم كان مثلا عمرة في رمضان أفضل من غيرها، وفي أشهر الحج مكروهة، ولكن الصحيح أنه نعم في رمضان لا شك أن العمرة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فهي لا شك أنها فضيلة. أما شهر شوال وشهر القعدة والحج بالنسبة للعمرة فلا فيه كراهة، يعتمر الإنسان إلا إذا كان متلبس بأعمال الحج، فلا يعتمر حتى يخلص أعمال الحج، فإذا خلص أعمال الحج جاز له يعتمر. لكن مثلا يكون في أعمال الحج يروح يعتمر، مثلا يكون في منى في اليوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر، لكن عليها المبيت وبكن عليها رمي الجمار، ويروح يأخذ عمره ويجي، إذا لا هذا ما يصلح. أنت أعمال الحج خليك بأعمال الحج لما تخلصها، فإذا خلصها هذا ما يصلح أنك في منفذة. أما غير هذه الأوقات فسواء في شهر شوال أو القعدة على الصحيح ما فيه كراهة. وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن التمتع في أشهر الحج وعن أخذ العمرة في أشهر الحج، لكن هذا الدليل قائم على خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين أحرموا بالحج يجعلوا عمرة، وكذلك أيضا هو صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في أشهر الحج، جميع عمره الأربع صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر، فلا وجه لأن يقال أنها مكروهة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ثم أيضا أنه أمر الصحابة الذين أحرموا بالحج أن يفسخوا حجه من العمرة، فكل هذا ينفع الكراهة. وأن من قال أنها تكره لسان، فالعمرة دواما ولكنها في رمضان أفضل من غيرها، فهذا بالنسبة للعمرة. أما الحج فله أشهر مخصوصة التي أشار الله إليها، الحج أشهر معلومات، والأشهر هذه المعلومات هي شهر شوال والقعدة وعشر من الحجة، فهذه هي المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي سيريدها المصنف رحمه الله، الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائرة على الحرم، مثل ما تدور أعلام الحرم وأنصاب الحرم من كل جهة، حدد صلى الله عليه وسلم ميقات من جاء من هذه الجهة فذاك ميقاته، ومن الجهة هذا ميقاته، حددها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمد لله من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن سهولة الإسلام ولله الحمد أن هذه الشريعة سمحة ما يكلف الواحد إذا جاء من أي جهة أنه يروح ويحرم من أي مكان. النبي أحرم من ذي الحليفة ولا كلف الناس أنهم يحرمون كلهم من ذي الحليفة، بل قال له أهل المدينة على طريقهم ذي الحليفة وعندهم يحرمون منها، لكن اللي يجون من المشرق لهم ميقات، واللي يجون من الشام لهم ميقات، اللي يجون من المغرب لهم ميقات، اللي يجون من الجنوب اليمني لهم ميقات. فحدد النبي كل جهة لها ميقات، إذا مر عليه أحرم منه، وإلا هو أحرم من ذي الحليفة لأنه هو في المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذا من سهولة ويسر الإسلام والحمد لله. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال في هذه المواقيت لو قدر أنك أيضا ولو أنت من أهل الجهة لكنك صار طريقك نائيا عن الميقات، فإذا حذيته تحرم، ما يلزم تروح أيضا إلى الميقات. لأن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الذين يأتون ولا يمرون على ميقات قال انظروا حذوها من طريقكم، إذا حاذيتم محاذات أي ميقات فأحرموا منه. فهذا كله من يسر الإسلام وسهولة الإسلام والحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على ألا يشق على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة صلى الله عليه وسلم. وسيرد المصنف هذا الحديث المتفق عليه في بيان المواقيت. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث المتفق عليه بيّن لنا المواقيت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المواقيت وأخبر أن أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وهو صلى الله عليه وسلم أحرم منها. وذي الحليفة معروف يتبعد عن المدينة بالنسبة للذكاب أو بالنسبة للي يمشي على رجله حوالي ساعة ونصف، فهي بينها وبين المدينة فرسخ، ومسيرة الفرسخ هو عبارة عن ساعة ونصف. أما منها إلى مكة فيه ما بين 9 أيام إلى 10 أيام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها لما بقي 5 أيام في شهر القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم الخامس عليه الصلاة والسلام، فيه فريقة ما بين 10 أيام إلى 9 أيام، هذا المعتاد. قد يقطع الإنسان السريع في أقل من هذا وقد تزيد. المهم أنه هذه أبعد المواقيت عن مكة المكرمة الذي هي ذي الحليفة. وذي الحليفة هو المعروف الآن عند الناس بأبيار علي، هذا معروف عند الناس تسمى أبيار علي، وهي تسمى سابقا ذي الحليفة، ولا يزال اسمه ذي الحليفة في بطون الكتب وعند العلماء، ما تعرف إلا بهذا الحليفة، ولكنه اشتهر اسمها عند الناس وعند العامة بأبيار علي. فهذا هو محل الإحرام الذي يحرم منه أهل المدينة. ومن مر على المدينة، أهل الشام إذا جاءوا قصدوا المدينة مروا عليها يحرموا منها، أو أهل العراق إذا قصدوا المدينة ومروا عليها يحرمون منها، ومن مر عليها من أي مكان مر على هذا الميقات فإنه لا يجوز، إذا كان قاصدا مكة لحج أو عمرة لا يجوز أن يتجاوزه حتى يحرم. والميقات الثاني الذي وقته صلى الله عليه وسلم لأهل المغرب، لأهل مصر ولأهل الشام ولمن كان جهة المغرب، فهي الجحفة. فالجحفة أيضا هذه كانت قرية كانت في بطن الوادي وجاءها السيل واجتحفها فسميت الجحفة، وتلك القرية اندمرت ولا لها وجود، فصار الناس لعدم وجود الماء فيها وعدم وجود أحد صاروا يحرمون من رابغ. فالآن رابغ هو محل الإحرام، لأن رابغ اللي يحرم من رابغ احتاط، إلا هي دون رابغ جهة مكة، ولكن إذا أحرم من رابغ فقد احتاط لإحرامه وهو محل الإحرام، فيحرمون الآن من رابغ مدينة معروفة وهي تبعد عن مكة 3 أيام بالنسبة لسير الإبل، وبالنسبة كذلك يمشون، هي تبعد 3 أيام، هي أبعد المواقيت بعد ذي الحليفة، أبعدها على الإطلاق ذي الحليفة، ثم تليها الجحفة، والجحفة هي رابغ. فمن مر عليها أحرم منها سواء كان من أهل الشام أو من أهل مصر أو من المغرب أو من أي جهة يكون، وسواء مر عليها وهو على الإبل أو مر عليها مثلا وهو بالطائرة أو مر عليها وهو راكب في الباخرة إذا واجه الرابغ يحرم منه، فإنك إذا حاذيت الميقات تحرم منه، فهو إذا من حاذاها وهو في البحر أو في الجو يحرم منها من رابغ، ورابغ الآن أصبحت هي المعروفة محل الإحرام ويحرم الناس منها. ومن أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يتجاوزها إلا محرم، فمن تجاوزها وأحرم دونها وجب عليه دم لمخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الدم هذا يذبحه ويوزعه على الفقراء والمساكين كفارة لهذا، فهذا يكمل عمرته أو يكمل حجه إذا كان بالحج. فهذا ذي الحليفة. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل نجد القرن، قرن المنازل الذي هو وادي محرم، والعبرة بالوادي، ولكنه يقال له قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب، وهو اللي يحرم منه أهل الطائف وكذلك أهل الحجاز الذين يأتون على الطائف وكذلك أهل نجد الذين يمرون عليه فهم يحرمون منه. فهذا الذي وقتها صلى الله عليه وسلم، ووقت لأهل اليمن يلملم. فقارن هو وادي، سواء أحرموا من أعلاه أو أحرموا من أسفله هو محل الإحرام. ولذلك الآن إذا كنت مثلا في الطائف، إما تأتي من طريق الجبل فوادي محرم المعروف الناس يسمونه وادي محرم، تحرم منه وهو من الميقات، لأن الوادي هو الوادي يستمر حتى يصل إلى المكان اللي يسمونها الناس الآن السيل، هو واد واحد. فإن أحرمت من هنا وأحرمت من هنا فقد أحرمت من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن الحكومة وضعت بهذا مسجد الذي يمرون من طريق الجبل، ووضعت هناك مسجد الذين يمرون من طريق السيل، وكلها محل للإحرام هي حسب ما وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل نجد القرن، وهو واد مستطيل. وأما بالنسبة لأهل اليمن فقد حدد لهم يلملم، ويلملم كذلك هو وادي، فجميع المواقيت أودية، كلها أودية، والوادي معروف لا يغير شيء ولا يتبدل، لأن هذا مجرى السيل، والسيل يحييه كل وقت أراد الله سبحانه وتعالى، وأنزل مشى هذا الوادي واتضح للناس، حتى ولو مثلا عفى له مثلا سنتين أو ثلاثة وقد يخفى أو لا يخفى، لكنه إذا جاء السيل جدده. فهذا الميقات هو الوادي، فالمواقيت كلها أودية، ووضحها صلى الله عليه وسلم أكمل توضيح ما تخطئ فيه على أحد. فيا لملم عرفت قرية في وسط الوادي يلملم تسمى السعدية، معروفة عند أهل اليمن يحرمون منها، من يأتي من اليمن يحرمون من السعدية. الآن في الوقت الحاضر لما كانت السعدية ظهر الخط الجديد الذي هو السفلت، والناس يأتون بالسيارات ويمرون مع هذا، إذا حاذ والوادي طبوا في هذا الوادي يحرمون منه، وهو يحاذي السعدية، فالسعدية تكون على يمينهم، لكن هذا الوادي. والآن أيضا وضع فيه مسجد ووضع فيه محل للإحرام من طريق السيارات، ومن صار يمشي مثلا على الإبل أو على رجله مر بالسعدية فيحرم من السعدية، لكن اشتهرت عند الناس أن السعدية هي محل الإحرام، وهو صحيح لأنها بالوسط وادي لملم. هذه أربعة من المواقيت: ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. بقي ميقات آخر الذي هو ميقات أهل العراق ذات عرق، المصنف رحمه الله أخر، سيأتي الأحاديث في بيانه. فأما ميقات القرن فهو يبعد عن مكة يومين، وأما ميقات يلملم فهو كذلك يبعد عن مكة مسيرة يومين مرحلتين، وأما الجحفة فهي تبعد ثلاث مراحل، وأما المدينة فهي تبعد قريب من تسع مراحل. فهذه هي المواقيت التي يحرم الناس منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقتها قال: هن لهن، يعني لأهاد لهن، أي لتلك البقاع، لهذا لأهل المدينة، وهذا لأهل الشام وأهل المغرب، وهذا لأهل نجد ومرة عليه، وهذا لأهل اليمن. هن لهن يعني لهذه الجهات، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، من غير تلك الجهات، فمر عن الميقات وهو يريد الحج والعمرة، ما يجوز له أن يتجاوزه حتى يحرم إذا كان قاصدا لحج أو عمرة. أما من أراد يأتي لمكة بدون حج وبدون عمرة لحاجة يقضيها أو لتجارة أو لعمل، فاختلف العلماء في ذلك، هل يجب عليه الإحرام ولا يجوز يدخل مكة إلا بإحرام، أو يجوز له أن يدخل بدون إحرام. اختلف العلماء، مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما يجوز لأحد يدخل حتى يحرم، سواء جاي لحج أو لعمرة أو لتجارة أو أي شيء لا بد أن يحرم. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه ما يلزم الإحرام إلا من أراد حج وعمرة، وهذا هو الصحيح، وهذا يؤخذ من نفس الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فقيده النبي عليه الصلاة والسلام بمن أراد حج أو عمرة، فمن أراد حج وعمرة لا يجوز أن يتجاوزه إلا بإحرام، فإن فعل وأحرم من دونه فإنه يكون عليه دم. أما من جاء لتجارة أو لغرض من الأغراض أو زيارة غير الحج والعمرة فهذا يجوز أن يدخل ولو بدون إحرام، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فهذه المواقيت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. نعم، هذا الحديث يبين لنا ميقات أهل العراق. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المتفق عليه حديث ابن عباس، أثبت لنا الأربعة هذه وهذه اتفق لنا. أما ميقات ذات عرق التي هي لأهل العراق ومن سامتهم من الجهات ولمن مر عليها، فاختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها أو أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقتها. أما بالنسبة لعمر فهذا ثبت في صحيح البخاري أنه وقتها رضي الله عنه، فهذا ثابت في صحيح البخاري أن عمر وقتها رضي الله عنه، لكن فيها حديث أخر تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، وأن التوقيت ليس من عمر ولكن عمر رضي الله عنه جدد الميقات له، فلما سئل أخبرهم فظن من ظن أن عمر هو الذي حدد الميقات. وإلا فهذا الحديث الذي في أبي داود والحديث الذي في صحيح مسلم وهذه رواية ابن عباس رضي الله عنه، وقد روي من عدة طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل العراق ذات عرق. وذات عرق يعني هي معروفة الآن ذات عرق، لأنها بوادي، أيضا هي بوادي العقيق، مع وادي العقيق، فتسميها الآن الناس يسمونها الضريبة، ولكنه اندثر اسمها لأن ما عليها طريق للسيارات، السيارات صارت تأتي مع الطرق الأخرى، فهي الآن ما فيه طريق للسيارات لأنها بوسط وادي ولا عليها طرق تسلكها، ولكن إذا من حاذاها سواء بالجو أو مثلا جاء إليها بالإبل أو بالسيارة فهو يحرم منها. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها، وأن عمر رضي الله عنه ما علم عن توقيت النبي عليه الصلاة، فلما سألوه فإذا هي تحاذي قرن المنازل ولا هي بعيدة من قرن المنازل، فقال فعمر ما أدري أن النبي حددها عليه الصلاة والسلام، فوافق تحديد عمر لما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما علم رضي الله عنه أن النبي حددها. وعمر ما هو غريب منه أنه يوافق الحق، لأنه وافق الحق في كثير من المسائل. عمر معروف مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكون في أمة محدث فهو عمر، فعمر رضي الله عنه وافق القرآن في عدة مواطن، لأنه لما طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلفه النبي ونزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم أنه رضي الله عنه هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يفد إليك ناس ويأتي إليك البر والفاجر ويدخلون عليك اللي يسلم واللي ما يقبل الإسلام والوفود يأتون إليك، فلو أمرت نساءك بالتحجب، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذا على لسان نبيه يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا أيضا وافق عمر. ثم أن عمر رضي الله عنه أيضا موافقة أخرى، وهو أنه حينما حصل من بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما يحصل من الخلافات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب عمر رضي الله عنه كيف انك انت تكلم حق الرسول عليه الصلاة والسلام او انك انت عارضا النبي عليه وتكلم عليه كلاما بليغا، من جملة بنته حفصة رضي الله عنها اول ما تكلم عليها وتكلم على بقية انكم ما ينبغي انكم ان النبي عليه الصلاة والسلام ان كنا انت ازواجه وانك تكلم بحقه في شيء عليه الصلاة والسلام اذا مثلا قصور في نفقة او شيء، لا النبي عليه الصلاة والسلام ما ينتخذ عنكم شيء. فلما حصل منهم بعض الشيء قال تكلم عليهن ونصحهن وقال عسى ربه ان طلقكن يطلقن الرسول يجيب الله لغيركن ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا كن مسلمات مؤمنات. فانزل الله تعالى على نبيه عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا مسلمات. ثم انه عليه الصلاه والسلام خيرني يا ايها النبي، قال الله له يا ايها النبي كل ازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسفعكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال لا، نختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فاختار. ثم فهذا عمر له مواقف، فعمر رضي الله عنه صحيح ثبت أنه حدد ذات عرف، لكن النبي من قبلهم حدده، لكن عمر ما بلغه رضي الله عنه فحدد رضي الله عنه. ثم أيضا إن عمر رضي الله عنه قال انظروا انظروا حلوها من طريقكم، هذا أيضا من عمر رضي الله عنه أيضا تحديد لمن مر بين الميقاتين فينظر إلى أقرب المواقيت، وإذا حلوا يحلم منه وليس من شرطه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه. فكل هذا دليل والحمد لله على يسر الإسلام وسهولة الإسلام وإن ما فيه مشقة. والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يقول ما جعل، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام بعثتوا بالشريحة السمحة، فالشريعة سمحة والحمد لله ولا فيها ما يكلف ولا يشق، وإذا حصلت المشقة حصل التيسير والحمد لله. فهذا من نعم الله على هذه الأمة بهذه التسهيل والتيسير الذي جعل من خصوصيات هذه الأمة هنا. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس، وهذه هي الذي يأتي من السير ويحرم من قرن المنازل يمر على الوادي الذي يسمى وادي نخلة، الذي النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف ودعاهم وحصل منهم ما حصل من الرد ورجع عليه الصلاة والسلام وبات فيها وقام يصلي وآتوا إلى الجن إليه واستمعوا قراءته وهو يصلي بالليل في وادي نخلة. هذا وادي نخلة اللي يحرم من السير يمر عليه، والمسمى الآن عند الناس اليمنية. أما ذات عرق فهو لا يحرم من ذات عرق يمر على أيضا الوادي اللي معروف عند الناس يسمونه المضيق، وتسمى نخلة الشامية لأن هذه جهة الشام وهذه جهة اليمن، فسميت هذه نخلة اليمنية لأنها تقع جنوب، وسميت تلك النخلة الشامية لأنها تقع في شمال المنطقة. فهذه هذا اللي يمر اللي يحرم من قرن المنازل يمر مع وادي نخلة اليمنية، واللي يحرم من ذات عرق يمر على وادي نخلة الشامية، ومعروفة الآن عند أهل مكة وعند أهل تلك المنطقة يسمونها المضيق لأنها مضيق بين جبلين عظيمين ويأتي مع وادي عظيم، وهي فيها كل من فيها مزارع وفيها ناس ساكنين، فهذا معروف هي اليمنية والشامية. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم، هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وقف العقيق وذات عرق، هو مكان واحد. العقيق اسم للوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه بل ما هو بالغالب بل جميع ما وقت يوقت بالأودية، فقرن الوادي قرن المنازل، يلملم وادي، الحليفة وادي، الجحفة وادي، فالنبي محمد فكذلك أيضا ذات عرق في واد العقيق. وسميت ذات عرق لأن فيها عرق من رمل، أو بعضهم قال من رمل وبعضهم قال من جبل، فهذا سميت باسم العرق الموجود فيها، وتسمى الوادي أيضا واد العقيق. نعم، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها. نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث المصنف رحمه الله قال ببيان وجوه الإحرام، وجوه الإحرام، وجوه المناسك. فإذا أتيت إلى الميقات لازم أن تحرم بشيء، إما تحرم بعمرة مفردة، وإما أن تحرم بحج وعمرة، وإما أن تحرم بحج فقط. فهذه الأنواع الأنساك ثلاثة: حج أو قران الذي هو حج وعمرة، أو عمرة التي هي إذا وقعت في أشهر الحج يسمى تمتع، إذا أحرم في أشهر الحج وحج من عامه هذا يسمى تمتع. فهذه أنواع الأنساك التي، فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت أزواجه معه صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج، وخرج أصحابه معه، وكذلك التقى به صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين الذين علموا أنه سيحج، فكانوا يأتون إلى المدينة حتى أنهم يذهبون يحجون مع الرسول حتى يعرفون كيف يحرم وكيف يؤدي المناسك لأجل يتعلموا مناسكهم. فاجتمع خلق كثير في المدينة قبل أن يذهب النبي للحج، فلما ذهب صلى الله عليه وسلم مشوا كلهم معه وأحرموا. فقالت عائشة رضي الله عنه إنهم سألوا النبي وأخبرهم النبي، قال من أراد أن يحرم بحج فليحرم بحج، ومن أراد أن يحرم بحج وعمرة فليحرم بهما، ومن أراد أن يحرم بعمرة فقط فليحرم بها. فهذه الأنواع الثلاثة التي النبي عليه الصلاة والسلام مشدهم إليها. فالناس اختلفوا بها، منهم من أحرم بعمرة فقط، ومنهم من أحرم بعمرة وحج، ومنهم من أحرم بحج مفرد. واختلف العلماء في بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أحرم به، هل أحرم بحج أو أنه أحرم قارنا. فبعض العلماء يقول أنه أحرم بحج صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه أحرم قارن، بل أحرم صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، هذا هو الصحيح. واختلف العلماء أيهما أفضل هذه الأنساك، هل الأفضل أن الإنسان يأخذ عمره ويجي إلى جاء المكة يحل وخلص من عمرته، يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويبقى حلال إلى وقت اليوم الثامن ويحرم بالحج، أو أنه الأفضل يكون قارن مثل ما فعل الرسول، أو أن الأفضل أنه يحرم بالحج ولا يذكر العمرة، فإذا انتهى الحج وأراد أن يأخذ عمرة فليأخذ عمرة بعد ذلك. فمن العلماء من قال الحج مفرد أفضل، ومنهم من قال القران أفضل، ومنهم من قال التمتع أفضل، وكل منهم بان كلامه على أدلة. أما من قال أن القران أفضل فيقول أن الرسول أحرم قارن والرسول يفعل الأفضل، فهذا أفضل لأن النبي كان قارن فهو الأفضل. ومنهم من قال أن الحج المفرد أفضل لأنه أتى بسفر هذا كله لأجل الحج، والعمرة يشيلها سفرا آخر فلا يجمع بين نسكين في سفرة واحدة فيكون الحج أفضل من هذا. وعلى رواية أخرى أن النبي كان أيضا محرما بالحج. ومنهم من قال التمتع أفضل، ويستدلون من يقولون التمتع أفضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوه عمرة وأن يكونوا متمتعين، فلذلك اختلف العلماء في هذا وأيهما أفضل. فعند الإمام أحمد أن التمتع أفضل، ولذلك يقول صاحب مفردات الإمام أحمد وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق. منهم من قال إذا كان قارن وساق الهدي هذا أفضل، صادف فعل النبي كان قارن لكنه ساق الهدي، فأنت إذا كنت تسوق الهدي مثل الرسول فهذا أفضل لأنك فعلت ما فعل الرسول. أما تكون قارن وأنت ما سكت الهدي مثل الرسول فله أفضل، التمتع أفضل. فالإمام أحمد في رواية عنه أن القران أفضل لمن ساق الهدي حتى يوافق فعل الرسول، أما من لم يكن معه فالتمتع أفضل. ويستدل الإمام أحمد كون التمتع أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهم في ذي الحليفة خيرهم من أراد أن يحرم بعمرة أو يحرم قارن أو يحرم بحج، فلما مشى صلى الله عليه وسلم وصل الوادي اللي يسمى الآن وادي فاطمة الذي هو مر الظهران، قال لأصحابه من أحرم بحج قال اجعلوها عمرة، افسخوا نية الحج واجعلوها عمرة، فإذا دخلتم إلى مكة فطوفوا واسعوا وقصروا ونبوها عمرة حتى تحرمون للحج من جديد. فلما أنهم وصلوا إلى مكة كذلك أكد عليهم قال اجعلوها عمرة. فلما أمرهم بهذا صار دل على أن هذا هو الأفضل، أمرهم أن يفسخوا نية الحج ويجعلوا إحرامهم للعمرة ويطوفون يسعون، فهذا استدل به الإمام أحمد على أنه أفضل، لأن النبي ما يأمر أصحابه إلا بما هو الأفضل. ثم إنه أكد ذلك لما رأى منهم من بعضهم بعض التوقف يبني أنهم يسوون مثله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لولا أني سكت الهدي لأحللت معكم، لكنه أحرم مع الهدي، ومن ساق الهدي ما يجوز أن يتحلل حتى ينحر هديه، وناحر الهدي ما يصح إلا يوم العيد، ويوم العيد دون الوقوف بعرفة والمزدلفة فلا يستطيع الهدي. فلذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء بهذا، هل الأفضل لمن جاء قارنا أو جاء مفردا بالحج أن يجعلها عمرة أو لا؟ فأكثر العلماء يقول الأفضل أن يجعلها عمرة، وبعضهم يقول لا يجوز أن يجعلها مثل ما أمر النبي أصحابه، يجوز جواز، منهم قال لا مستحب استحباب، منهم قال لا يجب وجوب، لأن النبي أمرهم بطاعة الرسول واجبه، فلكل من دخل وهو محرم لازم أن يجعلها عمرة، من دخل في أشهر الحج وهو محرم محرم بحج محرم بعمرة قال لازم يجعلها عمرة، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، واختاره بعض العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله. بعض العلماء يقولون لا ما هو واجب، الوجوب على الصحابة اللي مع الرسول وخاطبهم الرسول وقال افسخوا هذا يجب عليهم، أما من يأتي بعدهم فهؤلاء يبقى بحقهم الاستحباب للوجوب. ولذلك هذا هو اختيار أحمد. ولذلك يقول ناظم مفردات الإمام أحمد رحمه الله من لم يسق هدي، أما سيك الهدي مثل الرسول لا ما يفسخ العنية، من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمرء يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمر لصحبه، النبي أمرهم فيقول هذا مندوب وهذا مستحب، فهذا هو الأفضل، أنك إذا دخلت والوقت فيه متسع، دخلت واحد الحجة أو اثنين الحجة أو قبل ذلك، فأنت مثلا تطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرك وتبقى حلال، فإذا كان اليوم الثامن تحرم بالحج، هذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به فيكون هو الأفضل. باب الإحرام وما يتعلق به. عندك